الذي وقع للعربية إذن أنها حينما خالطت غيرها لا شك أنها سوف يدب إليها الفساد، وسوف يدب إليها اللحن، وسوف يدب إليها الخطأ نتيجة هذا الاحتكاك ونتيجة هذا التأثر. القصص في هذا الأمر كثيرة، يسوقها النحات ويسوقها غيرهم، أن مثلا أبا الأسود، أن أبا الأسود الدؤالي سمع بنته تقول كذا، وأن الحجاج بن يوسف الثقفي لحن في كذا، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلان يقرأ أن الله بريء من المشركين، إلى آخر هذه القصص التي لربما يعرفها وقد جمعها بعضهم في كذا. القصص الجزئية التي تدل على انتشار اللحن أو بداية اللحن في العربية، ولربما جعلت سببا من الأسباب التي هذه القصص التي جعلت اللغويين يؤسسون علم النحو أو يؤسسون كذا. ولكن هذا الأمر فيه نظر، لأن الأمر لا يتعلق بقصص جزئية كانت سببا مباشرا في نشأة علم من العلوم، إنما الأمر يتعلق بجو عام، وهو أن اللحن والخطأ بدأ يدب إلى العربية. ولا شك أن هذا الأمر بالنسبة إلى المسلمين ليس أمرا عاديا، لأن حينما تفسد العربية معناه أنه سوف يضيع الفهم الصحيح لنصوص الوحي قرآنا كان أو سنة. فلذلك كان لزاما على الأمة في تلك الحقبة الحرجة أن تؤسس علوما تحفظ بها تلك الفطرة أو تلك السليقة، أن تتحول تلك السليقة إلى صناعة حتى تحفظ، لأن بها يفهم القرآن الكريم وبها يفهم الوحي. فكان لابد من تأسيس علوم صناعية تضمن بقاء تلك السليقة. ومن ثم بدأ التفكير في تأسيس علوم تضمن حفظ هذا القرآن الكريم. ولذلك فإن المحورية أو القطب الذي دارت عليه العلوم الإسلامية والقرآن الكريم، فهو يشكل المنظومة المعرفية عندنا نحن. طيب، إذن انطلاقا من بداية القرن الثاني تقريبا بدأت تظهر المحاولة الأولى للتأسيس. ولا شك أيها السادة أن هذه المرحلة الزمنية، مرحلة تقريبا نهاية القرن الهجري الأول القرن الثاني، هي في حقيقة الأمر الحديث عنها صعب، لأنه يصعب أن نفسر تفسيرا علميا أنه قرابة قرن من الزمان نشأت فيه علوم واكتملت، مثلا علم النحو، خليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه تقريبا 180 للهجرة اكتمل علم النحو. هذا من الصعب جدا أن يكون في أي علم، يكون علم نشأ واكتمل ونضج واحترق كما يقال في قرن من الزمن. أنتم تعرفون أن القرن الثاني عجب، فيه نشأ علم الحديد واكتمل، وفيه كان الفقه، وفيه كان الأئمة الأربعة، تقريبا العلوم الإسلامية كلها نشأت وبلغت أوجها في هذا القرن، ويمكن أن نضيف النصف الأول من القرن الثالث. ولذلك لا يمكن أن نفسر هذا الأمر إلا أن هناك عناية إلهية تدخلت في الأمر ليحفظ الله عز وجل هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه، هيأ له الأسباب، وتدخلت العناية الربانية في أن تأسست هذه العلوم بهذا الشكل واكتملت من أجل أن تحفظ هذا القرآن الكريم. ولذلك المستشرقون هذه المرحلة الزمنية يركزوا عليها كثيرا، وأثروا حولها ما أثروا من الشبهات، لأنه لا يمكن أن إذا أردنا أن نبحث بحثا علميا يعوزنا التفسير، ونحن عندنا عقيدة جازمة بأن الله عز وجل من تمام حفظه لهذا الدين هيئ الأسباب التي تضمن حفظه وحفظ لغته. طيب، إذن في هذا القرن بدأت الملاحظات الأولى لعلم البلاغة تتأصل وتتأسس، وكان كان الكتاب لسيبويه الذي هو يعد في حقيقة الأمر أول كتاب في النحو وآخر كتاب تأصيلي أقصد، ليس كتابا في النحو فقط، هو كتاب في النحو وكتاب في البلاغة وكتاب في فقه اللغة وغيرها. فهو الكتاب الأول إذا أردنا أن نتحدث عن الكتب التأسيسية لعلم البلاغة، فهذا الكتاب هو كتاب تأصيلي تأسيسي في هذا العلم، وذلك لأنه جمع جهود السالفين، جهود شيوخه. هنا يمكن أن نتحدث عن عيسى بن عمر الثقفي، وأن نتحدث عن أبي عمرو بن العلاء، وأن نتحدث عن شيخه المباشر الذي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولا شك أن علم المعاني كما سوف يأتي معنا إن شاء الله، الذي هو علم ينبني أساسا على النحو، مباحثه كلها في كتاب سيبويه. إذن فكانت نهاية القرن الثاني الذي كما قلت هي المرحلة التأسيسية الأولى لهذا العلم بهذا المعنى. ثم سوف يأتي بعد كتاب سيبويه من سوف يتمم ما بدأه أبو بشر، وسوف يكون القرن الهجري الثاني مرحلة أساسية في بناء هذا العلم. وهنا أشير إلى عالم واحد لا يمكن أن نتحدث عن البلاغة في هذه المرحلة، مرحلة النشأة ومرحلة التأسيس والتأصيل، بدون أن نذكره، وهو أبو عثمان الجاحظ. هذا الرجل كان له كبير فضل على البلاغة العربية بكتبه التي كتبها، بنظراته الثاقبة التي أصلها، خاصة في كتابه البيان والتبيين، في كتابه الحيوان، في كتابه البوصان والعميان والعرجان، في كتابه البخاري، في غيره من المؤلفات النفيسة التي زبرتها يرعت هذا الرجل. هذا الجاحظ هو كما يعرف السادة هو معتزلي. اسمحوا لي أن أقول بأنه من الصعب أن نتحدث عن البلاغة العربية بمعزل عن المعتزلة، فقد كان لهم على البلاغة العربية كبير الفضل، ونظرا للمناظرات التي كانت بينهم وبين غيرهم، فكان هذا الأمر، يعني المناظرات التي كانوا يعقدونها، كانت بحاجة إلى أدلة وحاجة إلى بيان، فكانوا من المتقنين للبلاغة، وكانت نظراتهم ثاقبة في هذا في علم البلاغة، كان لها كبير فضل على هذا العلم. إذن في ثم من جاء بعده، خاصة الدراسات التي عنيت بدراسة الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، نذكر هنا الرماني، ونذكر الخطابي، ونذكر البقلاني، ونذكر غيرهم. هذه المرحلة تقريبا مرحلة القرن الثاني، مرحلة القرن الثالث، ويمكن أن نضيف إليها القرن الرابع، نسميها في تاريخ البلاغة العربية بمرحلة التأسيس أو بمرحلة التأصيل أو بمرحلة النشأة. في القرن الخامس سوف تأتي معنا المرحلة الثانية، وهي مرحلة الأوج ومرحلة الازدهار، ولربما سوف أؤجل إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه المرحلة الزمنية إلى الدرس اللاحق. إذن نكون قد عرفنا في هذا الدرس إن شاء الله أن علم البلاغة في حقبه الأولى كان سليقيا كغيره من العلوم الإسلامية، ثم بعد ذلك تحول إلى علم صناعي، وهنا كان لابد أن يقطع الأشواط التي يقطعها أي علم في مسيرته، مرحلة النشأة ومرحلة التأسيس، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة، وهنا تحدثت في بعجالة عن هذه المرحلة، مرحلة التأسيس، وسوف إن شاء الله أتحدث في الحصص اللاحقة إن شاء الله عن مرحلتي الازدهار والجمود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.